إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلم ونصح الأمة ما من خير إلا ودلها عليه وما من شر إلا وحذرها منه دعا إلى عبادة الله وتوحيده ورضوانه وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا في الخطبة الماضية أيها المسلمون وفقكم الله عن عظمة الله وقدرته العظيمة الباهرة في خلقه لهذه الأمطار ولهذا الغيث الذي ينزله الله من السماء، وبينا أن هذه الأمطار وموسمها فيها من العبر والتذكير والوقفات المهمة التي من وقف تجاهها بتدبر وتفكر وصدق انتفع منها خير انتفاع وازداد إيمانه بالله رب العالمين وازداد حبه لربه ثم خضع واستجاب لله فعبده وأقبل عليه وعلى طاعته. فإن الغيث والمطر أيها المسلمون لهو أعظم داع للعباد وللناس كافة لتتحرك قلوبهم إلى طاعة الله وعبادته. لذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس، خطاب للبشرية كلها، يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا الله، هذا الرب الخالق الذي ينعم عليكم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الرب الإله الخالق الخلاق جعل لكم الأرض فراشا تفترشونها في سيركم وفي حلكم وترحالكم، وجعلها ثابتة مستقرة، وجعل لكم فوقها هذه السماء بناء سقفا محفوظا، وأنزل لكم من السماء أي من السحاب هذا الماء، هذا المطر، هذا الغيث، رحمة منه بكم أيها الناس لإحيائكم، ولرحمته بكم فاعبدوه ولا تجعلوا له أندادا شركاء تعبدونهم من دون الله بدعاء أو نداء أو استغاثة أو حتى باعتقاد قلبي أنهم ينفعونكم أو يضرونكم. إذا كنتم تؤمنون حقا بأن هذا الإله الرب خلق لكم هذه الأرض وخلق السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم به هذه الثمرات وهذا الخير العظيم، قال الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو الذي ينزل الغيث وينزل الغيث، سماه الله غيثا، سمى المطر غيثا لأن الناس والخلق يغاثون به بعد قحط وبعد جد وبعد جوع وحوجة عظيمة ماسة، يأتيهم الله بهذا الغيث. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ذاقوا الكرب واشتدت عليهم حاجاتهم وأصبحوا يائسين ألا تأتيهم الأمطار من الله، فيرحمهم الله بهذا الغيث. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أصابهم القنوط واليأس، وينشر رحمته. إن نعم الله من مطر وأرزاق وخيرات، وإن نعم الله كلها رحمة من الله، فقال: وينشر رحمته. تنتفع تلك البلدان والأراضي بهذه الرحمة العظيمة، من عاش فيها من بني آدم ومن بهائمهم وأنعامهم يرحمون بهذه الرحمة العظيمة. ثم قال: وهو الولي الحميد. الولي أي الرب المتصرف الذي يتصرف في شؤون خلقه وعباده، ومن ذلك أنه ينزل الغيث ويرحم العباد والبلاد والبهائم، فلا تتولوا غيره واحتقدوا فيه سبحانه أنه هو الرب. وإذا اعتقدتم أنه هو الرب الذي خلق وأعطى ورزق ومنع فاعبدوه وحده لا شريك له، وهو الولي الحميد المحمود الذي يحمد على نعمه وعلى رحمته وعلى جميع خيره سبحانه وتعالى. وقس على هذا أيها المسلم، كل نعمة من الله يشكر عليها الله وتطلب من الله، ولا تطلب من غيره. وهذا توجيه عظيم وتربية عظيمة لنا جميعا من خلال هذا الغيث، أن نربي أنفسنا على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. واعلموا أيها المسلمون أن المطر لا ينزله إلا الله، ولا يعلم نزوله إلا الله. قد يأتي السحاب من الله ولا يقدر الله عز وجل منه مطرا، وقد ينزل المطر ولا ينتفع به العباد، لأن ذلك كله راجع إلى الله وحده لا شريك له. ولا يستطيع أحد أن يحبس هذا المطر النازل من الله، لا يقدر على ذلك إلا الله. إذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم لما حصل قحط وجدب واشتد على الناس الحال وضاقت عليهم أنفسهم بسبب تأخر نزول الأمطار، دخل رجل عليه في مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس الجمعة وقال: يا محمد، انقطعت السبل وجف الضرع وهلك الناس بسبب العطش والجوع، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الكريمتين إلى الله يدعو الله: هذا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله، يدعو ربه لينزل عليهم الغيث. فاستجاب الله دعاءه فأنزل الله عليهم غيثا كثيرا، فمطروا أسبوعا من جمعة إلى جمعة. فلما جاءت الجمعة الثانية جاء ذات الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يشكو ما حصل من كثرة الأمطار من الأضرار، فقال: يا محمد، ادعو الله لنا أن يرفع ما بنا، انقطعت السبل الطرق وهدمت الدور. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الكريمتين إلى الله يدعوه وحده لا شريك له قائلا: حوالينا ولا علينا، اللهم في الأودية والشعاب والآكام والضراب ومنابت الشجر. فكشف الله ما بهم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله، تربية للناس كافة على توحيد الله وعبادته. هذا التوحيد من أعظم شعائره، أن تدعو ربك وأن تدعو الله وحده لا شريك له. فعلى هذا كل من ادعى أنه ينزل مطرا أو غيثا، أو أنه يحول بين الناس والمطر والأراضي والمطر، فإنه ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو مخالف للإسلام ويربط الناس بغير الله، وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا الله وحده لا شريك له وعلم العبادة أن يدعو المسلمون ربهم سبحانه وتعالى. وإنما سيفتن الله سبحانه بعض خلقه في آخر الزمان حينما يخرج المسيح الدجال لفتنة الأمة، وذلك عنوان لزوال الدنيا وخرابها في آخر الزمان، فيفتن بعض الخلق بما يجريه على يديه من بعض خوارق العادات كإنزال هذا المطر. ولذا من ادعى أنه ينزل غيثا أو مطرا ففيه شبه بالمسيح الدجال الذي هو فتنة للعباد والبلاد. وإن الله على كل شيء قادر، فيأتي الدجال إلى أمم من الناس وهم في حوجة إلى الغيث والمطر، فيدعوهم والعياذ بالله إلى الإيمان به ليكفروا بالله، فمن أطاعه والعياذ بالله وخذله ربه والعياذ بالله تنزل عليه الأمطار. ومن كفر به وآمن بالله وتمسك بإيمانه عوصم من فتنته وإن جاع وعطش، لكن الله يفرج عن عباده. فعلى المسلمين أن يستفيدوا من هذا الغيث والأمطار على تذكير أنفسهم بحق الله العظيم عليهم، فإن الله ربنا هو المعبود بالحق. ولذا خاطب الله عز وجل جميع الناس من المسلمين والكافرين أن إذا علمتم أن هذه الأمطار وأن هذا الماء النازل من السماء هو من الله فاعبدوا الله ولا تجعلوا لله أندادا تصرفون إليهم العبادة والطاعة، والتي من أعظمها هذا الدعاء. فأسأل الله سبحانه أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن الكلام عن العبر والدروس التي تستفاد من هذا الغيث والمطر كثيرة، لكن نشير إلى بعض الأحكام ونكتفي بما ذكرنا من بعض الأمور العظيمة، والتي من أعظمها التذكير بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. أيها الناس، إن شرع الله الإسلام شرع كامل متكامل، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا وجدنا القحط وتأخرت الأمطار أن نرجع إلى الله بصلاة الاستسقاء، أن نصلي لله في البوادي، ندعو الله أن ينزل على عباده الغيث والمطر. وجاز أيضا أن يكون الاستسقاء بالدعاء، أن يطلب من الله المطر والغيث من قبل أئمة المساجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من على منبره رب الكون أن ينزل على عباده الغيث والمطر. وإذا نزلت الأمطار برحمة الله وفضله ثم حصل منها شيء من الضرر، جاز أيضا أن ندعو الله أن يرفع عن الناس البلاء، وأن يحول هذه الأمطار إلى الوديان والشعاب حيث لا ضرر فيها على العباد والبلاد. كل هذا توجيه شرعي لنربط أنفسنا بالله رب العالمين، وجاءت السنة العظيمة المطهرة بأحكام شرعية طيبة للمسلمين، نمر على شيء منها بحسب الوسع والإمكان لنكون منها على ذكر وبال، ولنعمل على إحيائها في هذا الموسم العظيم، نتعلمها ونعلمها لأهلنا وأبنائنا وذرارينا ليتربوا على شرع الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحكام أيها المسلمون أن هذه الصلاة التي فرضها الله على العباد في بيوت الله 5 صلوات في اليوم والليلة، وأوجب الله عز وجل فيها الجماعة على الرجال المسلمين إلا من عذر إذا نزلت الأمطار أو غلب على ظن الإمام أن المطر سينزل بحول الله وقوته فتلبدت الغيوم في سماء الله وأبرقت السماء وأرعدت، وغلب على ظن الإمام أن المطر سينزل بحول الله فيشرعها هنا، أن إذا أذن المؤذن للصلاة سواء للفجر أو لبقية الصلوات أن يؤذن آذانه، لكنه إذا جاء عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. وجاز أيضا أن يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح ثم يعقب ذلك بقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. وجاز أيضا أن يكمل المؤذن آذانه المعلوم، فإذا فرغ من آذانه قال في آخر آذانه ومن قعد فلا حرج، ومن قعد فلا حرج، فهذه رخصة من الله ورحمة من الله، لأن المطر إذا نزل قد يتضرر المسلمون بحضورهم إلى بيوت الله، وربما ينقطعون في المساجد فلا يتمكنون من الرجوع إلى أهليهم وهم في حوجة إليهم وإلى قربهم. هذا كله من السنة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، بل امتد الأمر إلى غير ذلك، فإذا جاء البرد الشديد القارس أو جاءت ظلمة شديدة كما قال أهل العلم جاز للمؤذن أيضا أن يقول ما يقول في حال الأمطار صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، يعني في منازلكم، هذا كله وارد، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. وجاز للمسلمين، وهذه من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أن يجمعوا بين الصلوات بين الظهر والعصر بأذان واحد، إذا أذن المؤذن للظهر وجاءت الأمطار أو غلب على ظن الناس أن المطر سينزل إن شاء الله اكتفى المسلمون بأذان الظهر فصلوا الظهر في وقتها وجمعوا إليها صلاة العصر، وكذلك إذا أذن للمغرب وظن نزول المطر في هذه الحالة أيضا يكتفون بأذان المغرب يصلون المغرب في وقتها ويجمعون إليها صلاة العشاء 4، فهذا يسمى عند أهل العلم بالجمع في الحضر، تصلى الصلاة كاملة ويجوز أن تجمع إليها أختها، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه رخصة حتى في صلاة الجمعة كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال في يوم مطير لمؤذنه، وكان الوقت وقت جمعة كيومنا هذا، قال لمؤذنه: إذا أذنت فلا تقل حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، وقل صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. فاستنكر بعض الناس هذا الفعل من ابن عباس، كيف يقول للناس في يوم الجمعة لصلاة الجمعة صلوا في بيوتكم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص للناس أن لا يأتوا إلى مسجد الجمعة في يوم الجمعة رحمة بالعباد. فقال: فعله من هو خير مني. ثم قال: إن الجمعة عزمة عزيمة، فريضة لازمة، وإني خفت عليكم أو خشيت عليكم أن أخرجكم في الطين والضحد، خاف عليهم من الضرر أن يلحق بهم بسبب الأمطار النازلة من وحل الأرض وطينها وطميها، فينزلق من ينزلق أو ينقطع عن أهله وداره. فقال للمؤذن: قل للناس صلوا في بيوتكم. هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون، فلا حرج من فعله وإقامته. ولذا قال ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل: لما يا ابن عباس فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. أفاد الحديث وهذا الأثر أن الجمع بين الصلوات جائز في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوجة الماسة لذلك، ولأجل الأعذار المعتبرة، والتي منها الخوف والمطر. إذا خاف الناس من ظلمة أو عدو قد يدهمهم فجأة، لا حرج أن يجمعوا بين الصلوات، ولا حرج أن يصلوا في بيوتهم ولو كان عليهم برد شديد. كل ذلك رحمة من الله، لأن دين الله قائم على الرحمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيها المسلمون، إن نزول المطر من أعظم أسباب إجابة الدعاء، فاغتنموه إذا نزل عليكم، فإن الدعاء تحت المطر وعند نزوله مستجاب بفضل الله ومنته. وليس المراد أن الدعاء المستجاب تحت المطر أن تتعرض للمطر فتخرج إليها، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أنه إذا نزل المطر في بيتك، في مسجدك، في محلك، أو أراد الله أن يبتليك وأنت تحت المطر في طريقك، موافقة ادعو الله في هذه اللحظات، فإن الدعاء مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش. إذا التقت الجيوش، التقى جيش المسلمين بجيش أعداء المسلمين، هذا الوقت وقت إجابة دعاء، يدعو المجاهدون في سبيل الله بالنصر والتأييد ولأنفسهم وللمسلمين بالخير. عند التقاء الجيوش وعند إقامة الصلاة، إذا قام المؤذن الصلاة، هذه فرصة عظيمة للدعاء، الدعاء مستجاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعند نزول المطر الدعاء يستجاب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أي دعوتان لا تردان، عند النداء يعني عند الأذان إذا أذن المؤذن وتحت المطر. فهنيئا للمسلمين، هذه الفرص العظيمة الثمينة اغتنموها حين نزول الأمطار، وادعوا الله وحده لا شريك له من خير الدنيا والآخرة، فإن الله يعطيكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فادعوا الله في هذه الفرص فإنها غنيمة وفرصة عظيمة قد لا تعوض. لا تدري هل يمتد عمرك أم تكون هذه الأمطار من آخر لحظات حياتك، فاغتنمها في دعاء الله والرجوع إليه. ويسن أيضا إذا نزل المطر أن تقول اللهم أغثنا، أو اللهم اجعله صيبا نافعا. وإذا سمعت الرعد وسمعت صوته المهول جاز لك أن تقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإذا اشتدت الريح في هذا الموسم لا تسب الريح، وادعو بالدعاء الثابت الصحيح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. تدعو بهذا الدعاء، لا تسب الريح فإنها من الله، مسخرة من الله. ولم يرد في حديث صحيح أنه إذا نزلت الأمطار أن يخرج الإنسان إليها أو أن يخرج متاع بيته ليتبلل بماء المطر. لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في مطر وكشف عن ساقيه أو ما شابه ذلك وقال إنها حديثة عهد بربها، فإنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البركة التي في ماء المطر النازل من الله سبحانه نتعامل معها بحسب ما ورد في الشريعة، فمطر السماء ماء مبارك أي خيره كثير. لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبرك بهذا الماء بشرب أو اغتسال أو نحوه، وإنما المراد بالبركة أن الله يجعل من هذا المطر خيرا عظيما، تسيل الأودية وتزداد الأنهار وتنبت الزروع والثمار، هذا من بركة هذا المطر، ويشرب العباد والبهائم، هذا من بركة الله في هذا المطر. فالله أسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا واغثنا، اللهم أسقنا واغثنا غيثا نافعا طيبا مباركا ترحم به العباد والبلاد، وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.